الحمد لله الذي اوضح سبيل هدايته لارباب ولايته وابهج وحرك اهل عبادته الى معاملته وازعج. سبحانه ابدع بدائع قدرته في محكم صنعه واخرج واوقد بنيران محبته افئدة محبيه واجسد. سبحانه من عرف لطفه سنى عصفه اليه واولد، ومن خاف عتبه ترك ذنبه وتحرج. سبحانه يحب الاخلاص في الاعمال ولا يخفى عليه البهرج. سبحان ربي من رب حليم، ولكنه اذا غضب نثر بالعبد واستدرج. لا يغتر بحلمه، فكم عتاب في الحلم يدرج. واعتبر بابيك ادم اذ فتح لنفسه في سهوة واحدة وامرت وحام حول المنهي عنه اقرارا بالصفح وعرج، كيف اصبح اكرامه بمرير الهوان يمزج. كيف اصبح واضحى ينسج الصوف اذ عري عما ينسج وصار مخضر القدمين بعد ان كان يركب فرس العز المترج. لم تزل تجري دموع عينيه الى ان تاب الله عليه وفرج. فقل الحمد لله الذي لا يخفى عليه ضمير القلب وان تلوى اللسان ومزمج، ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طرف ازعج. سبحانه جل جلاله يبصر جري اللبن يسري في العروق نحو المخرج. سبحان ربي ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير يقول هل من سائل، فاين المحب الذي بالمناجاة يلأت؟ اين من يقول يا رب يصرخ بذلك ويلهج؟ سبحانه جل جلاله ينزل بلا كي لا كنزولنا، فيستعرض الحوائط الى ان يلوح الفجر ويتبلج. سبحانه ومن ثقل من عقل رأى الحق أبلد. هذا مذهب من القرآن الكريم وسنة النبي الأمين مستخرج، وهو المنهاج العظيم، فلا تعرج عن المنهج. أحمده سبحانه على ما سر وأزعج، وأشهد بوحدانيته بغير تلجلج شهادة موقن ما لجلج، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله الذي محاسن الشرائع في شريعته تدرج، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، وسلم على ابي بكر اول من انفق ما له واخرج، وعلى عمر الذي اضطر كسرى الى الهرب واحدث، وعلى عثمان المظلوم وقد عدل في رعيته وما ظلم احدا فما بدل ولا عرج، وعلى علي مبيد الطغاة واخرهم المخدد، وعلى اصحابهم واتباعهم باحسان الى يوم الدين، وصلى الله وسلم على المرسلين. احبتي في الله، اخوتي في الله، لقائي معكم الليلة لقاء خاص انادي فيه جمعا من الناس. عفوا ايها الاحبة، فانني سانادي الليلة بكلمة

تريد تتزوج لكي تنجب اولادا، الله غالب على امره. يا من يعمل في عمل ضيق يريد ان يعمل في عمل اوسع ليسمع الدنيا وينهل، اعلم ان الله غالب على امره لتسيرك هذه الآية. اخوة يوسف لما القوه في الجب قالوا ايه؟ قالوا لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة ان كنت فاعل، او قالوا في اولها اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اي تائبين. قالوا نقتل يوسف ونخلص وانتوه. فغلب امر الله حتى نسوا الذنب واصروا عليه حتى اقروا بالذنب بين يدي يوسف. في اخر الامر بعد 70 سنة او 80 لما قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. انظر الله غالب على امره. لما ارادوا ان يخدعوا اباهم فجاءوا اباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب، غلب امر الله فقال يعقوب بل سولت لكم انفسكم امرا. الله غالب على امره. احتالوا ان تزول محبة يوسف من قلب ابيه فغلب امر الله فازدادت المحبة والشوق في قلب الاب. الله غالب على امره. لما دبرت امرأة العزيز والفيا سيدها لدى الباب ابتدرته بالكلام، قالت ان ابتدرته بالكلام غلبت. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. ومع ذلك غلب امر الله فشهد شاهد من اهلها حتى قال لها العزيز استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. الله غالب على امرك. يوسف لما كان في السجن دبر ان يخرج فقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، فغلب امر الله فنسي النادي فلبث يوسف في السجن 7 سنين. ايها المحروم اذا اردت ما حرمت فقل يا الله يعطك، وان لم يعطك فقد اختار الخير لك، فليسكن قلبك تحت مجاري الاقدار. ايها المحروم من الصحة، ايها المحروم من المال، ايها المحروم من الذكور، ايها المحروم من الاولاد، ايها المحروم من الزوجة، ايتها المحرومة من الزوج، ايها المحروم من الجمال، ايتها المحرومة من الجمال، ايها المحروم من التمكين، ايها المحروم من الراحة، ايها المحروم من الجاه، لستم بمحرومون فهذا قدر الله فرض. انما المحروم من حرم الله. هذا هو المحروم الحقيقي. المحروم من حرم لذة السجود والركوع، من حرم تلاوة القرآن وتدبر الآيات، من حرم كثرة الذكر والاستغفار، من حرم لذة الخشوع والبكاء. المحروم من حرم بر الوالدين والأنس بهما. المحروم من حرم لذة الأخوة في الله. المحروم من حرم بيتا يعبد فيه الله. المحروم من حرم اكل الحلال ولذته. المحروم من حرم التوبة والندم على ما فات. المحروم من حرم حسن الخاتمة. اخي الحبيب، اختي في الله، اهدي هذا الموضوع لكل المحرومين، المحرومين حقيقة، المحرومون من نعمة الايمان، الفاقدون حلاوة الايمان، انس الايمان، طعم الايمان. اهديه الى المحروم من لذة الدمعة والبكاء من الخشية ولذة الخوف من الله. ايها المحروم من السجود ومناجاة علام الغيوب، ايها المحروم من تلاوة القرآن، ايها المحروم من اكل الحلال، ايها المحروم من انشراح الصدر، ايها المحروم من الطمأنينة بالله والسعادة بقربه، ايها المحروم من ذلك كله، ايها المحروم من الاستقامة، ايها المحروم من الطاعة، ايها المحروم من الالتزام. اولئك الذين اصابتهم الهموم والاحزان استبد بهم البؤس والشقاء. ليس المحروم من المال ولا الجاه ولا الدنيا ولا الصحة، انما المحروم من الله. ايها المحروم من الطاعة، يا مدمن الدخان، يا مدخن، انت محروم، محروم من لذة الطاعة، محروم من التوبة، محروم من طاعة الله. ايها المحروم من اعفاء اللحية التي زين الله بها وجوه الرجال، ايها المحروم من المصحف تحفظه وتتلوه. اولئك الذين نزلت بهم الهموم والغموم. ايها المحروم من زاد الايمان ونور الاسلام. اهدي كلامي الى البائسين الذين هم ابأس خلق الله ولو عاشوا في رغد من العيش، الى الذين حرموا نعمة الايمان. لقد فقدتم كل شيء، انتم المحرومون على وجه الحقيقة. ولو وجدتم المال، ولو وجدتم الجاه، ولو وجدتم الصحة، فانتم محرومون لذة الانس بالله، لذة الاطمئنان الى الله، برك الراحة. لقد فقدتم كل شيء حين فقدتم الله وان ملكتم الدنيا باسرها. ايها المحروم، يا من اضعت الطريق، اقول لك يا من تدخن فتعصي الله، يا من تنظر الى المتبرجات فتعصي الله، يا من تشرب الخمر فتعصي الله، يا من تترك الصلاة فتعصي الله، يا من تهجر القرآن فتعصي الله، يا من تطلق لسانك بالكذب فتعصي الله، ايها السارق لاموال الناس فتعصي الله، ايها المغتاب فتعصي الله، ايها النمام فتعصي الله، ايتها المتبرجة فتعصي الله، يا من تؤذي والديك فتعصي الله، يا من تعصين زوجك فتعصين الله، يا ايها العصاة انتم المحرومون، محرومون من كل نعيم، من كل لذة، من كل طاعة، من كل متعة، من كل راحة. واسألوا التائبين، اسألوا الذين ذاقوا طعم الايمان يوم اعترفوا بالحقيقة، والله ثم والله ما رأيت تائبا الا قالها، ولا نادما الا اعلنها، صرخات توجع واهات ندم وزفرات مذنب اختصروها كلمات، قالوا كنا في المعاصي نشعر بالسعادة لحظات، فلما عرفنا الله عرفنا السعادة، عرفنا السعادة الحقيقية. اما مع المعاصي فهي نفس سيجارة تظن انه يسعدك وهذا وهم، ثم بعدها ندم يأكل قلبك. الثاني هي لحظة ثم ندم يعتصر فؤادك. السارق مجرد ان يضيع المال

ان من اجمل لحظات الدنيا ان يسجد العبد لمولاه، يدعوه يناديه يخافه يخشاه. السعادة الحقيقية ايها المحروم قيام وركوع، سجود وبكاء وخضوع. يستنير القلب، ينشرح الصدر، تشرق الروح فيما هم في وجوههم من اثر السجود. اما المحروم ثواب اتاه لك، ظلام القلب، ثواب الوقت، قلق النفس. اي فلاح واي رجاء، اي عيش لمن انقطعت صلته بالله، اي سعادة لمن لم يعرف ربه ومولاه، اي متعة في من لم تقر عينه بالله. ايها المحروم، حقيقة ومن قلبي اقول انت مسكين، مسكين، مسكين انت ايها المحروم. كيف تريد التوفيق بين الفلاح والسعادة والنجاح وانت تتباعد عن الله؟ كيف ترجو انشراح الصدر، راحة القلب، وانت تقطع الصلة بينك وبين الله؟ مسكين يا محروم، اليس الله بكاف عبده؟ بلى، ولينصرن الله من ينصره. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ايها المحروم تعال، امد يدي فمد لي يدك، اقبل. سجود المحراب واستغفار بالاسحار وجموع المناجاة فيما يحتكرها المؤمنون. ايها المحروم، لئن توهمت جنتك في الدنيا والنساء، المال والقصر المنيف، فان جنة المؤمن محرابه، جنته ان ينصب وجهه لوجه ربه في صلاته. ايها المحروم تعال يا مسكين، اقبل تعال، فقد حرمت نفسك اجمل لحظات الدنيا، لحظات السجود وتمريغ الجبين للرب المعبود. حرمت نفسك اعظم اللذات، لذة المناجاة، لذة التذلل والخضوع. تعال تعال يا محروم، انك تملك الان اغلى شيء في هذا الوجود، تملك كنزا من كنوز الدنيا، الذكر، الذكر. فانك ان قلت سبحان الله ذكرك الله في الملأ الاعلى، بل وكان جليسك، قال الله في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني. يا محروم كم حرم، ماذا حرم؟ حرمت السجود، الدعاء، المصحف، الصلاة. تعال يا محروم جرب، جرب معنا مرة، تعال واسأل المصلين الصادقين، سل الذكارين، سل البكائين، سل حملة القرآن، سل الحجاج والمعتمرين، سل الصوم القادسين، سل القائمين. اسألهم، اسألهم ولا تتردد، اسألهم ماذا وجدوا، اسألهم كيف عاشوا، سيجيبونك بنفوس مطمئنة، بنفوس راضية، بنفوس ذاقت حلاوة الايمان، ذاقت اجمل ما في الدنيا، سيقولون اكثر الناس هموما وغموما وكذبا هم الذين لا يعرفون الله، المتهاونون المضيعون لحقوق الله. ولكن ابشر ايها الحبيب، اذا اردت الله فتعال. تعال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تعال تعال فالله يناديك، هل من تائب فاتوب عليه فاتوب عليه تصح، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. تعال يا محروم، يا محروم من التوبة، تعال يا مصر على التدخين فانت محروم من التوبة، يا مصر على حلق لحيتك انت محروم من التوبة، يا مصر على عقوق الوالدين انت محروم من التوبة، يا مصر على الكذب انت محروم من التوبة. تعال ايها المحروم. التائب اعتق نفسه من اسر الهوى، التائب اطلق قلبه من سجن المعصية، التائب يجد للطاعة حلاوة، التائب يجد للعبادة راحة، التائب يجد للايمان طعما، التائب يجد للاقبال على الله لذة، التائب يجد في قلبه حرقة، التائب تجد في وجهه اسى، التائب تجد في دمعه اسرار، التائب من منكسر القلب، التائب غزير الدمعة، التائب رقيق المشاعر، التائب صادق العبارة، التائب بين خوف وامن، بين قلق وسكينة. ايها المحروم تعال لترى، تب الى الله لتجد، ذق طعم التوبة قبل ان توضع في جهنم فتسمع ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذوق انك انت العزيز الكريم. ان لم تذق طعم التوبة في الدنيا ذقت طعم الهوان في النار، ذق حلاوة الدعاء، اعصر قلبك وتألم لتسيل دمعة على الخد تطفئ نيران المعاصي والذنوب. اخي العاصي ايها المحروم، اخلو بنفسك، اعترف بذنبك، ادع ربك، قل اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شري ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ايها المحروم ابكي على خطيئتك، جرد لذة المناجاة، اعترف بالذل والعبودية، تب الى الله بصدق، نادي ربك، قل رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هكذا ردد الكلمات التي علمكها النبي محمد. ايها المحروم، ذاق طعم الايمان من رضي بالله

كيف ستحمل زنا، سرقة، غيبة، كذب، نميمة، ترك للصلاة، شرب دخان، صحبة ظالمين؟ خفف الحمل يا محروم ايها الضعيف، ايها المحروم الضعيف. انت تسمع هذه النداءات من رب الاراضين والسماوات. ايها المحروم، ان اسعد لحظات الدنيا ان تقف خاضعا ذليلا خائفا باكيا مستغفرا تائبا. اخي المحروم، صف. فكلمات التائبين صدق، دموعهم حارة، همهم توبة. ذاقوا حلاوة الايمان بعد مرارة الحرمان، وجدوا برد اليقين بعد نار الحيرة، وشوقا الى السجود لله. التائبون ايها المحروم عاشوا الان حياة بعد مسيرة القلق والاضطراع. اخي المحروم، لماذا تحرم نفسك هذا الخير؟ لماذا تحرم نفسك اللذة والسعادة؟ ان اجنبت فتغفر. اخي المحروم، ان اساءت فاستغفر. اخي المحروم، ان اخطأت فاصلح. فالرحمة واسعة وباب الله مفتوح، ولا حرج على فضل الله، لا تحتاج الى واسطة. قل يا رب يقول لك لبيك عبدي. يقول ابن القيم في كلام له قيم في كتابه القيم الفوائد: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب، والمنكسر صحيح. اقرارك بالافلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة. تسمع تاني؟ صلي. ايها العاصي المحروم، ايها الضعيف المحروم، تب. فالتائب حبيب الرحمن، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايها العاصي المحروم، لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب، والمنتصر صحيح. اقرارك بالافلاس عين الغنى، والتنكيس رأسك بالندم هو الرفعة، واعترافك بالخطأ نفس الاصابة. اذا العبودية لله عزة ورفعة، العبودية لغير الله ذل. يا عبد السيدارة، يا عبد المرة، يا عبد الجنيه، يا عبد المدير، يا عبد صاحب المصنع، يا عبد الشرطي، يا عبد الدنيا، كل هذا ذل وهوان. ويوم تكون عبدا لله فهذا هو العز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. عين العز ان تكون لله عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخلصي اثر الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي. اللهم اجعلنا عبادا لك حقا. ارجع الى الله بتوبة صادقة، ونحن معك نريد جميعا ان نتوب. فالله ينادينا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تب. ونحن معك، فقد قال الله: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. تب. ونحن معك نتوب، وبقلوبنا لك ندعو. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم خذ بأيدي العصاة اليك اخذ الكرام عليهم. ايها العاصي، انت اخونا بالله، رغم انك عاصي كيف لا نرضاك اخا وقد رضيك الله له عبدا؟ فقال يا عبادي الذين اسرفوا ونحن نقول انت لنا اخ، فتعال ادخل معنا في تلك الزمرة لنقول معا اياك نعبد واياك نستعين اياك نستلهم، فافض علينا من رحماتك. ايها المحروم لا تجزع من كلمة محروم، تصبح ممن ذاقوا حلاوة الايمان بعد مرارة الحرمان. اخي المحروم عد الى الله واسأل الله لي ولك النجاة.